الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أفرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى. علق على الدرس الماضي احد الاخوه سائلا: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وأقول لهذا الأخ السائل: هذا الموضوع لم نبحث بيتة الله بحثا في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد عندما كنا ندرس العقيدة الإسلامية، وأظن أنني شرحت هذا الموضوع سواء ابتداء او جوابا عن سؤال ما لا يقل عن 60 مرة. ومع الاسف ومع الشيء الغريب العجيب ان هذا الموضوع لا يزال يطرح، فاقول للاخ السائل: ارجع الى الكتب التي تتحدث في هذا الموضوع. هذا الموضوع اصبح من البدائيات التي ينبغي ان يخجل المسلم من نفسه ومن ربه ان لم يكن يعرفه. ممكن للانسان متخلف ثقافيا ولا علاقه له بالاسلام الا ضمن حدود الانتساب ان يقول هذا الكلام، لكن هذا الشيء لا يكون بالنسبه لمسلم صادق الاسلام. إن لم تعلم الكتب التي تبحث في هذا الموضوع، فارجع إلى الأشرفة التي سجلت فيها دروس العقيدة، وكلها فيما أعتقد مسجل، وبمثلك أن تعثر على هذه الدروس التي كنا نتحدث فيها عن القضاء والقدر والتسيير والتخيير. هذا موضوع انتهى أمره. أما إذا كان هذا الإنسان يعني علاقته بالإسلام علاقة سطحية جدا جدا، فأنا أوصي هذا الأخ أن يعمق علاقته بالإسلام. وأخ آخر يقول لي: إذا كان الله سبحانه وتعالى يحب أن يتوب عباده كلهم، فلماذا لا يهديهم كلهم إلى صراط المستقيم وهو مستطيع؟ فإنه من المعروف أن الإنسان إذا أحب شيئا وكان يستطيع على تحقيقه حققه أحد شيئين: إما أن يهديك الله عز وجل وبني جنسك هكذا آليا دون أن يكون لك فضلا في توجهك إلى هذه العبادة بإرادة منك، كما يهدي الحيوانات بالغريزة إلى وظائفها، وكما يسوق الملائكة سوقا إلى ما خلقوا من أجله. إذا لن تستأهل أجرا ولن تستأهل مثوبة ولن ترقى إلى أي مكانة وعد الله بها عباده الصالحين. وإما أن يحب الله لك الهداية، والدليل على ذلك أن يغرس بين جوارحك فطرة الهداية وحافزها، ويجعل قوة السعي إلى الهداية أكثر من قوة السعي إلى الانحراف، ثم يجعل بين جوارحك مهيجات شهوانية أيضا ويعطيك إرادة مستقلة تستطيع بها أن تحقق أمر الله عز وجل في سلوكك وحياتك باختيار الموت، فتستأذن بهدايتك التي أثمرها اختيارك وأثمرتها إرادتك، تستأذن الأجر عند الله والمكانة التي ترتفع بها فوق الملائكة، فأيهما تريد؟ أطرح هذا على السائل. السائل يريد أن طيب لماذا ما دام الباري يحب لنا الهداية؟ ما هدانا عمرة، يحب أن تكون هدايتنا كهداية الحيوانات طبقا لطبق الغريزة. الحيوانات تؤدي وظائفها في هذه الحياة دون أن تعلم أنها تؤدي هذه الوظائف آليا بالغريزة. فهل تريد أن تكون هدايتك هداية غريزية مثل الحركات الانعكاسية في حياة الإنسان هي تحافظ على جسده دون أن يعلم أنها تحافظ على جسده؟ أنا أطرح هذا السؤال للأخ السائل الذي قدم لي هذا الكلام. إن كنت هكذا تريد، فأولا أنت تريد في مقام الدنيا التي نزهك الله عنها، فإن الله عز وجل جعل رتبة الإنسان بالعقل والإرادة فوق رتبة الحيوانات بل فوق رتبة الملائكة أيضا. وإن كنت تريد هذا الذي نزهك الله عنه فلن تستأذن أجرك، أن تجد نفسك آليا تنساق إلى طاعة الله كما تنساق إلى طعامك وشرابك، وكما تنساق إلى ممارسة التنفس الصاعد الهابط وراء صدرك ثم تمد يدك إلى الله طالبا الأجر على ذلك، لا هذا لم يكن. الباري عز وجل يحب لك الهداية ويحب أن يؤجرك على الهداية، ولكي يجرك على الهداية ينبغي أن تستأجل هذا الأجر، ولكي تستأجل هذا الأجر ينبغي أن تسلك إلى هذه الهداية بجهدك بإرادتك وباختيارك. عملك في هذا ليس أكثر من توجيه إرادتك، والله الموفق والله المقوي والله المنشط والله الذي يعينك. فقط وجه مقود نفسك إلى ما أمر الله عز وجل، وقل يا رب إني قد عزمت على أن أطيعك عزما حقيقيا. تجد أن الله فتح لك آفاق الهداية، وحتى إن انزلقت يتغمد الله انزلاقك بالعفو والرحمة. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يفرج. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر، وكنا قد ذكرنا ترجمته رضي الله عنهما عنه وعن ابيه من قبل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يقبل توبة العبد في كل مراحل حياته وفي كل تقلباته في كل احواله، رخاء كانت هذه الاحوال ام شده. ما لم يغرغر، اي ما لم يقع في سياق الموت ثم يصل الروح الى الحلقوم، هذه معنى الغرغره. سكرات الموت تبدا بخروج الروح من كل ذرات الجسد بدءا من القدمين. هذا شيء معروف جدا. بدءا من القدمين وتتصاعد الروح هكذا هكذا الى ان تصل اخيرا الى الحلقوم. فاذا وصلت الروح الى الحلقوم سد باب التوبه بالنسبه لهذا الانسان ان لم يكن قد تاب من قبل. والحكمه من ذلك ان الانسان طالما كان له امل في الحياه ولو كان هذا الامل ضعيفا فان توبته لها قيمه ولو كانت القيمه ضعيفه في كثير من الاحيان. والله يغفر. اذا التوبه متى تتجلى قيمتها؟ عندما يامل التائب ان تكون له حظوظ متبقيه في الحياه. يعني يتصور انه سيعيش ربما اياما اخرى او ساعات اخرى او اشهر اخرى، ومع ذلك يعزم على ان يملا بقيه حياته ان كانت ساعات او اياما او شهورا، يعزم على ان يملاها بما يرضي الله عز وجل. اذا فهي توبه ذات قيمه، واذا فالله يقبلها ويجعلها طهورا لسيئاته التي ارتكبها من قبل. لكن عندما يشم الانسان رائحه الموت، لا بل عندما يجزم بانه ميت ويعلم ان الموت قد نزل به، وانما يكون ذلك بوصول الروح الى هنا، عندئذ يعلم من وقع في سياق الموت انه ميت لا محاله. والا فالانسان نظرا الى شده تعلقه بالحياه حتى وهو يتخطط في سكرات الموت يامل ان يشفى، يامل ان تتحقق معجزه ويقين، وان ياسه الاطباء من الحياه. فان تاب فان توبته تنبذ لا تزال بقيمه، يقبله الله عز وجل. لكن عندما يجد انه قد اصبح جسدا عامدا وان الروح بدات تودعه هنا من حقه فصاعد، فقد علم يقينا انه قد نفض يده من الدنيا وكل ما فيه، فما هي قيمه التوبه عندئذ؟ ما معنى ان يتوب الانسان من معصيه يعلم يقينا انه لن يملك ارتكابها؟ ما قيمة أن يعزم الإنسان أمام الله عز وجل على أن لا يرتكب محرما وهو يعلم أنه لن يستطيع أن يرتكب هذا المحرم، لأن الساحة التي يريد أو لا يريد أن يرتكب فيها المحرم قد ودعها وخرج منها وأصبحت قدماه خارج هذه الساحة. هذه التوبة لا معنى لها، فقدت مضمونها وفقدت المعنى الذي من أجله يقبلها الله سبحانه وتعالى. لذلك ترد عليه هذه التوبة فلا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اقبله الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى اذا جاء احدهم الموت قال اني تبت الان. نعم، هذا الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، التوبه لمن يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب، اي رمي بعد ان ارتكب. بعد ذلك بفترة قريبة يشعر بالأسى والندم فيتوب، لكن ليست التوبة لذاك الذي كان يعمل السيئات ويظل عاكفا عليها إذا ذكر بأمر الله استهزى أو لم يبالي، حتى إذا حضر أحد أم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون على الكفار أولئك لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدل. وهذا المعنى وضعه الله لنا مجسدا في قصة من؟ فرعون، عندما أطبق عليه البحر الذي ظنه يبسا وأيقن الموت أنقذ، ورأى نفسه يختنق ووصل إلى هذه النقطة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. قال له الله عز وجل الآن وقد كفرت من قبل وقد عصيت من قبل، الآن وقد عصيت من قبل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن يعني طالما ذكرناك وطالما دعوناك وأرسلنا إليك ما كنت تعقل، وكان عقلك أقوى منه الآن، وكانت قدراتك على التوبة ونباهتك وتدبيرك للأمور أفضل من ذلك كله الآن، ولكنك ما كنت تتوب وما كنت تظهر تصديق هذا الكلام وما كنت تظهر الإيمان بالله عز وجل هذا الذي تؤمن به الآن. هكذا أجبت هذه التوبة، هذا هو ميقاتها، عندما ودعت الدنيا فعليا ووصلت إلى الاختناق ونبض قلبك الذي ترك الدنيا بالتوبة، أي توبة هذه؟ الآن وقد عصيت من قبل، ماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ فاليوم ننجيك لكن ببدنك، ننجي بدنك من الغرق لتكون بمن خلفك آية، وهذا ما قد قضى به الله عز وجل على الرغم من قوانين الفيزياء والطبيعة وما إلى ذلك. من المفروض أن تهبط جثة فرعون إلى القاع، نعم، ولكن الله عز وجل عكس القوانين التي يدرسها الناس في شؤون الطبيعة فهو مقننها وهو مرتبها، فجعل جسده يطفو ثم أمر موجة من هذه الموجات أن تلقيه إلى الساحل فألقته فأخذ، وهيئت له أسباب بقائه إلى اليوم تطبيقا لقول الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية. وأنتم تعلمون أن الفراعنة كانوا معروفين بحضارة، ومن أبرز مظاهر هذه الحضارة التي لم يصل إليها الإنسان اليوم تحنيط، ووسائل التحنيط عندهم كانت غير الوسائل المعروفة، الخبز لا يزال موجودا، خبزهم الذي كانوا يأكلون الآن موجود، من ذهب إلى المتحف الفرعوني يستطيع أن يراه، وفرعون هذا لا يزال موجودا، ولكن الزمن قد جعله قصيرا قصيرا وقريبا الى الغايه، نعم، وهو مصداق قول الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية. هذه التوبة اذا بنص كتاب الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل، والسبب كما قلت لكم بعض علماء الحديث فسر الغرغرة برؤية ملك الموت، يعني عندما يعاين هذا الانسان ملك الموت وهو نعم يستلم روحه من جسده لا تقبل توبته. ولكن جمهور العلماء والمحققين منهم قالوا ليس المقياس رؤية الملك اصلا، لان ليس كل من يموت يرى ملك الموت، كثيرا منهم يرى وكثيرا منهم لا يرى، وانما المقياس هذا الذي يقوله رسول الله، عندما تبدا الروح فتتقلص من الجسد، تتقلص شيئا فشيئا فشيئا انفاس الروح، نعم، الى ان تصل الروح الى هنا، والروح تصل الى هنا ثم تخرج من الجمجمة وتخرج قسما كبيرا منها من العينين، لذلك العينان تشحبان، عندما تخرج الروح تشحب يعني تكونان جاحظتين الى الاعلى تلحقان بالروح حيث تخرج، عندئذ لا تقبل التوبة، لان صاحب هذه الحالة يأس يأسا تاما من حياته مع العلم لان هذا الانسان ميت الذي استغرق في المعاصي حياته كلها ايام الرخاء وايام التقلب في الحياة الدنيا، سيجد من الشباب عند سكرات الموت ما يذهل عقله ويطير فكرة التوبة من لبه، لكن هذه فرضية، لو تاب لا تقبل توبته، لكن من هذا الذي يتوب من كانت حياته كلها انحرافا؟ الإمام الغزالي يقول وهو العالم النفساني قبل أن يكون العالم الديني، العالم النفساني والفيلسوف الإسلامي العظيم الذي ما أنتج التاريخ الإسلامي فيلسوفا مثله قط، يقول من منطلق تحليله النفسي أن الإنسان له عقل باطن وعقل ظاهر، العقل الباطن يكتنز في داخله الاشياء التي يتعلق بها الانسان اكثر، يمارسها يتعلق بها يفكر فيها كثيرا، العقل الباطن يمتص هذه الاشياء ويكتنزها في الداخل، اما الاشياء السطحيه التي يمر بها مر الكرام تعلق بذهنه، ولكنها عند اقل هزه تبارعه وتظهر، هذه حقيقة ثابتة. ويستدل الإمام الغزالي على أن الرجل إذا ارتفعت حرارته إلى مثلا كما نقول الآن 40 وهكذا تجده ذهل عما حوله، أثناء ذهوله لهذا تجده ينطق بأشياء دون أن يتنبه إليها عقله الظاهر. من أين جاءت هذه الأشياء؟ من مكتنزات عقله الداخلي. ولذلك إن كان هذا الإنسان تاجرا ممن دائما ينام على أفكار تجارته ويستيقظ على هموم تجارته وحساباته، تجده يتحدث ويهتف بأرقامه المالية وفلان الذي له عليه مالا وفلان وهكذا. وإن كان هذا الإنسان ممن شغل قلبه بإنسان يحبه أو فتاة يحبها أو نحو ذلك، تجد أن حديثه في هذه الساعة يكون عن هذا الإنسان، هذه قاعدة معروفة في حياتنا، نعم، الإنسان الذي تجرى له عملية ويقع تحت تأثير المخدر، تجد أنه في كثير من الأحيان يتكلم بالأفكار الخفية التي قد امتصها عقله الباطني. فإذا عرفنا هذا فإن أشد الآلام التي يمر بها الإنسان أشدها طبعا ما في نسبة حتى هي آلام سكرات الموت، وعند سكرات الموت وشدة الآلام التي يراها الإنسان، كل الأفكار السطحية سطحية العالقة بذهنه تتطاول من شدة الألم وتبقى فيرساها. ما الذي يبقى؟ يبقى ما كان مكتنزا في داخل نفسه في أعماق أعماق نفسه، وهو ما يسمونه العقل الباطن. فإذا كان هذا الإنسان حياته كل حياة الصخر له، معاقرة للمحرمات، ارتكاب المعاصي، والإسلام إن وجد الإسلام في حياته فهو يعلق بسطح من شعوره، يعقد زاوية من أكثر زاويات فكره الظاهري عند سكرات الموت. ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذه الأفكار الدينية تزول، وأن الشيء الذي يهتف به إن هتف به أو الذي يذكره إن تذكره ما كان مكتنزا في داخل عقله، في داخل عقله الباطني. ولذلك الإنسان الذي فاجأه الموت وهو على هذه الحال أصلا لم يتوب، ومهما ذكر ومهما قيل له لا إله إلا الله تب لا يعلم. ومن أجل هذا يذكرنا رسول الله بضرورة كثرة ذكر الله، أن نجعل قلوبنا دائما نابضة بخشية الله، بحب الله عز وجل. من أجل هذا اليوم، من أجل هذه الساعة بل هذه الدقائق، لأن موت الإنسان على ما عاش عليه. فإذا كان الإنسان ذاكرا الله جدا دائما يقرب هذه الساعة ويخشاها، فإن هذا الإنسان عندما يقع في سكرة الموت تجد أن الدنيا كلها خرجت من ذهنه، واستيقظ الإيمان الذي كان قد أخذ بمجامع قلبه ولبه قد هيمن على عقله، فهو هذا الإيمان يغالب آلام الموت أثناء سكراته، يردد الله يردد لا إله إلا الله على قدر قدرة لسانه، تجده يذكر الله عز وجل كما رأينا من حال كثير ممن رحلوا على هذه الدنيا أثناء موتهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلا الأحاديث الصحيحة قد يخطر في الناس جوال حديث حسن دون مستوى صحيح بقدر صحيح ليس بعيد لكنه دون مستوى الحديث الصحيح. هو حديث حسن بالنسبة لموازين الرواية بحد ذاتها، لكن الإمام النووي ساقه لماذا؟ لأن هذا الحديث الحسن مدعوما بنص القرآن، مدعوما بما ذكرناه من كلام الله سبحانه وتعالى. فحسن هذا الحديث مع دعم كتاب الله عز وجل له يرقى به الى اعلى من الصحيح التالي. يعني حتى لو كان هذا الحديث غير موجود فكلام الله سبحانه وتعالى اوضح هذه الحقيقه. نعم. ثم يقول الامام النووي وعن زر بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسان رضي الله عنه اساله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ صفوان يقول ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم اذا ثم يطلب. هذا الكلام هنا من صفوان، ولكنه كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر. وصفوان هنا انما يروي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الكفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسأله هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ أي إذا كنت قد لبست الخشب للمسح عليه أياما ضرب، ولكنه ذهب إلى الغائط، نعم فانتقض وجوده، هل يجب أن يخلعه ويجدد غسل رجليه؟ هذا هو السؤال. قال نعم، يعني سمعت، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين هكذا أو هكذا، قال رسول الله، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني أمرنا أن لا ننزع خفافنا لا من غائط ولا من بول ولا من نوم، لا مانع أن كلما توضأت تمسح على الخفين إلا من شيء واحد أو جنابة. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ فقد إلى موضوع ثاني. قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلنا نحن عنده إذ ناداه أعرابيا بصوت له جهوري، يا محمد، هكذا يعني. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته، هو كان بصوت عالي، هاؤم، هكذا. فقلت له والحق، اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا اغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، هذا سؤال الأعراب، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، ليس على مستوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب يسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، نعم، مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث ساقه الإمام النووي من أجل هذه الفقرة الأخيرة التي فيه، والتي تؤكد الأحاديث السابقة الدالة على أن التوبة تغلق عندما تظهر ساعة من أغرب علامة من أغرب علامات قرب يوم القيامة، وهي ظهور الشمس من مغربها. ولكننا ننظر إلى الحديث كله لنفهمه ونستنبط المبادئ أو الأحكام التي تؤخذ منه. أولا، هذا حكم فقهي ينبغي أن نعلمه. الأصل في الإنسان إذا توضأ من حدث أن يغسل الأعضاء الذي نص البيان الإلهي في سورة المائدة على ضرورة غسله، وأرجلكم إلى الكعبين، ولكن الدين فيه عزائم وفيه رخص. من رخص هذا الدين أن للإنسان أن يلبس خفا بشرط أن يستر كل ما يجب غسله عند العبور، وأن يكون طاهرا، وأن يكون متينا، بحيث يستطيع الإنسان أن يسير لأعماله المختلفة وهو يلبسه. فإن هو فعل ذلك، فإن كان مقيما، فإن له أن يمسح عليه يوما وليلة، بدءا لا من تاريخ اللباس، ولكن بدءا من الحدث، منذ أن يحدث إلى أن تمر ليلة ويوم أو يوما وليلة. وأما إن كان مسافرا فله ضعف ذلك أي ثلاثة أيام، وليس مكلفا أن يخلع هذا الإنسان هذا الخف، وإلا ما الفائدة؟ لا من نوم ولا من بول ولا من غير ذلك من نواقض الوضوء، بل إذا أراد أن يتوضأ مسح عليه مسحا هكذا، ولكن إذا أجنب يجب عليه أن يخلعه ويغسل قدميه أن يتطهر ويغسل أيضا قدميه، ثم إن شاء بعد ذلك يلبس، مع العلم بأن الإنسان الذي وعى إذا لبس الخف وخلعه قبل مضي يوم وليلة إذا يجب عليه أن يغسل قدميه، هذا خطأ، لازم ما يخلع، ما دام خلع الخف من قدميه إذا عليه أن يغسل قدميه عندما يريد أن يتوضأ. هذا الكلام مفيد جدا للذين يمارسون أعمال عسكرية معينة في قطاعات الجيش وفي المعسكرات ونحوها، ويلبسون هذا الذي يصعب عليهم أن يخلعوه، المهم أن لا يكون نجسا، والأصل في الشيء الطاهر حتى لو شك في النجاسة فهو حكما طاهر. نعم، وما دام أنه لم يخلعه له إذا توضأ أن يمسح بالماء على هذا الذي يبتدي، ولو كان لا يسمى خف، ومضر يكون اسمه خف، شو كان الخف؟ إلا تكن الخف بهذه الشروط التي نتكلم عنها. هذه هي المسألة الأولى. بالمناسبة زيد بن حبيش رضي الله عنه قال له: هل سمعت الرسول يتكلم شيئا عن الهوى او عن الخف؟ فقال: نعم، كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء اعرابي، الاعراب غير العرب ايها الاخوه، الاعرابي هو ذاك الذي يعيش في الغابه، وقد اخذ قسطا كبيرا من قسوته وجلافه طبعه. نعم، هذه طبيعة الأعراب معروفة. فسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، أقبل إليه يقول له بصوت جهوري مخالف للذوق، مخالف يعني للخلق ولما أمر الله عز وجل به: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا كلام الله عز وجل، ناداه بأعلى صوته: يا محمد. وهنا نلاحظ خلق المصطفى ورقة قلبه واتساع صدره وحلمه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل ولا تأثر، بل وسع صدره لهذا الأعرابي اتساع الإيماس واتساع اللطف، والدليل على ذلك انه رد عليه بنفس الطريقه، وهذا نوع من المناكفه، نوع من المداعبه. نعم، بدلا من ان يقول نعم قال يعني كان واحد بعيد، لان النبي واحد كان بعيد هو ادى منه، يعني ما في داعي عليه. نعم، لكن النبي لطفا منه داعب الاعرابيه بهذه الطريقه. أما أصحاب رسول الله فقد كان تصرفهم تصرفا سليما، الرسول صحيح، الباري عز وجل جعله ذا خلق كريم وحلم عظيم وذوق رائع وشعور سام، ولكن أصحاب رسول الله حبهم له وتقديرهم له اقتضاهم أن يؤنبوا أو يذكروا هذا الأعرابي. فقال له صفوان رضي الله عنه: الحق، لماذا ترفع صوتك هكذا امام رسول الله وقد نهيت عن ذلك؟ اعرض من الاعراب، قال: والله لا، يعني لا اخفض صوتي. نعم، فكر الرجل: لا اخفض صوتي. النبي عليه الصلاه والسلام لا تخفض، قال له: ما هو سؤال الاعرابي؟ قال له: الرجل يحب القوم ولما يضحك. ما يعني موقفه؟ والله يعني قيمة حبه لهذا. طبعا المعنى واضح من السؤال. أو افرض أن رجلا يحبك أو يحب المسلمين الصالحين المستقيمين على صراط الله، يحبهم الإسلام، لكنه لا يستطيع أن يتسامى إلى مرتبته في السلوك والدين والتقوى والبعد عن المعاصي. طيب ما نصيره؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب يوم القيامه. اذا كان هذا الحب صحيحا فان حبك سيرتقي بك الى مستوى من احببت، وان الله سوف يسامحك عن الفرق الذي بينك وبين هؤلاء الناس. نعم، المرء مع من احب يوم القيامه. هذا كلام عظيم ايها الاخوه، ان الانسان لا يكاد ان يفتن بهذا الكلام، ولا يكاد ان يعني يقول في نفسه: اذا قيمه السعاده الاخرويه عرفتها، ان احب الصالحين واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ما اشاء. قد يكون القائل لنفسه هذا الكلام، لكن هذا على صعيد الواقع لا يكون ايها الاخوه. تامل، مستحيل. لو انني فعلا والحب شعور متكلف، ما بيصير الواحد يقول والله انا راح احب النبي عليه الصلاه والسلام مشان غطي حالي ضد عذاب الله عز وجل، مشان حتى الله يغفر لي. اذا انا قررت اني احبه، هذا لا يكون. يعني ممكن انت قررت تقول انك بتحبه، لكن ما تستطيع تقرر ان تحبه فعلا. الحب عباره عن شعور وانفعال، وليس الامر بيدك، لا الحب ولا البغض. لكن اذا راى الانسان نفسه منتفعا الى حب رسول الله فعلا، يحبه او يحب الصالحين لصلاحهم، فاعلم ان حبك هذا لا بد ان يكون جسرا ينقلك، ان لم يكن اليوم فغدا، ان لم يكن غدا فبعد غد، لا بد ان ينقلك هذا الحب كجسر من وضعك السيء الذي انت فيه الى ذلك الوضع الافضل الذي يرشعك لهذا المستوى الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان تجد انسانا فعلا يحب رسول الله حبا صحيحا، وهو عاكف على معاصيه، مارد عن اوامر الله عز وجل، ما يوجد هذا بعد، ما يوجد هذا. يكون مقصرا صحيح، يكون يعني ممن يهم في بعض الاحيان وتنزل به القدم في ارتكاب بعض المعاصي، ولكن حبه سرعان ما ينتشر، حبه لرسول الله سرعان ما يجعله يخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعه ذلك الى التوبه والى العود والى الاياب الى الله عز وجل. وهكذا يتحقق معنى كلام رسول الله: المرء مع من احب. وانظروا الى الواقع، الانسان العاصي عاجل، الا انه مستبغ فكريا في معصيته، يعني يبرر معصيته بالفكر والفلسفه. هذا الانسان مستحيل ان يحب رسول الله، مستحيل، لأنه بفلسفته الفكرية يرى أنه المصير، وبالتالي فهو يرى أن رسول الله مخطئ، كيف يحبه؟ وهذا يتشابه كثيرا من الناس. أو أن يكون هذا العاصي مغلوبا على أمره في عصيانه، مغلوبا على أمره في ارتكاب هذه المعاصي. واما رسول الله فاذا ذكر عاد منه القلب حبا له وشوقا اليه وغير شعوره هذا. كذلك اذا راى صالحا من عباد الله عز وجل شعر بان قلبه يحب هذا الصالح بصلاحه، فان هذا الحب سيكون قارب نجاة له قطعا. ان لم يكن ذلك اليوم فغدا او بعد غد قبل موته سيكون له هذا الحب منتشرا وقارب نجاة كما نقول، يخلصه من الخرق ويخلصه من العذاب. فيصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. احد الصحابة جاء يبكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، قال له: ما يبكي؟ قال له: يا رسول الله، لقد تفكرت انني اذا مت وجاء يوم القيامة فانني لن اراك كما اراك الان، لكن لان لك مقاما عاليا ومكانة باسقة دون مثلي من الناس، وقد تألمت لأنني لم أرك من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من الآن يشعر بالجزع الشديد من أنه لن يرى رسول الله، وأن رسول الله سيغيب عنه بعد كل هذه المجالس وبعد أن تعود على القرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء يشكو إلى رسول الله هذا، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله عز وجل أجاب بدلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ الأمر بشرط أساسي: من يطع الله والرسول، هذا لا بد منه. فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقل أنا الرجل فقال: وحسن أولئك رفيقا، سترى رسول الله ولن يغيب عنك المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن المرء مع من أحب. وعظيم هذه الطاعة الحب، معبود هذه الطاعة الحب. إذا كان الحب موجودا والحب صحيح، مستحيل أن لا يكون هذا الإنسان مطيعا. قد يعصي، ولكن حبه سيدفعه إلى التوبة الصادقة، ويدفعه إلى أن يلتقي شيئا فشيئا إلى حظيرة الطاعة والاستجابة لأمر الله عز وجل، ويبتعد عن المعاصي. ثم يقول صفوان رضي الله تعالى عنه: خل رسول الله يحدثنا إلى أن ذكر بابا مسيرته، المسيرة عرضه، يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. هذا الباب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يظل مفتوحا، باب للتوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. لاحظ الأسلوب العجيب الذي قال به رسول الله هذا الكلام. هذا الباب عرضه يعني عرض الكرة الأرضية، عرضه عرض المعمورة، أي أن هذا الباب يتسع لكل سكان الكرة الأرضية، أي أن هذه التوبة التي يقبلها الله عز وجل مدعو إليها الناس جميعا ليس معنى انه في باب امة معينة الى هذا الاتساع، اي ان باب التوبة عريض متسع بحيث انه يشمل كل الناس على اختلاف فئاته وعلى اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مشاربهم واديانهم وعلى اختلاف اراضيهم واوطانهم، كل هؤلاء مدعوون الى التوبه وان الله يقبل توبتهم جميعا. ولكن من الذي يغلق هذا الباب الذي هو عباره عن كل مامور من الكرة الأرضية؟ ما الذي يغلقها؟ ظهور آية عجيبة من آيات الله كما قلنا في الدرس الماضي، ظهور أو طلوع الشمس من مغربها. هذا الحديث بطوله الذي ذكرنا حديثا حسنا صحيحا. ما معنى ذلك؟ عندما يكون الحديث مرويا بطريق واحد برواية واحدة طريق واحد وقال الراوي حديث حسن صحيح، هو تشكك منه، اي اما انه حسن واما انه صحيح. اما اذا كان مرويا بعدة طرق، وهذا بهذا الشكل مروي بعدة طرق في الحقيقة، لانه رواه الترمذي ورواه غير الترمذي، فما هو حديث حسن صحيح؟ اي مروي بطرق هو بها حسن وبطرق اخرى هو بها صحيح، فهذا اصبح اقوى من الصحيح فقط، لانه حديث صحيح بالنسبه لطرق وصحيح بالنسبه لطرق اخرى. نعم، اظن ان الوقت قد ادركنا ونقف عند هذا الحد.